هنا القاهرة. في طريق النور. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في طريق النور، تضيء كلماتها بالإيمان وتغمرها روعة المحبة والسلام. دعاؤنا إليك أصدق الدعاء، وصوتنا إليك أعمق الرجاء، ونحن في الطريق نطلب الحمى ونستظل في رحابة اللواء، وفي عيوننا تضرع الأولى جاءوا إليك خاشعين للقاء، وفي قلوبنا تشوق المنى تذوب ما بين الجلال والحياء، والكون كله هتاف واحد وخشعة يفيض باسمها النداء. إلهي، ألوذ بحضن رحابك وتضرع أرواحنا عند بابك، ونور السنا من وراء حجابك أشاهده ملء كل زمان، ويغمرني ملء كل مكان، فيحملني للذرى والأمان، وتنداح موجاته في جناني، فكل اقترابي ربيع تعطر، وكل وجودي ضياء تفجر، ونور يقبل في الروض زهرة، وغصن يميل يوشوش سره، ووجه بكل شعاع تجلى جليل المحيا له الكون صلى، وغنى ربيعا وعطرا وظلا، وأغنية الحب بين الشفاه تردد خاشعة يا إلهي. في طريق النور وفي مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. في طريق النور لقاء أسبوعي يكتبه ويقدمه فاروق شوشة. هنا القاهرة بذكرى محمد تحيا القلوب، نستمع إلى هذا الابتهال من الشيخ كامل يوسف البهتيمي وبطانته. بذكرى محمد تحيا القلوب، تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. بذكر محمد تحيا القلوب، تحيا وتغتفر الخطايا والذنوب. بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، كامل الأوصاف، كامل الأوصاف تمت محاسنه. فقيل له الحبيب: نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه. فقيل له الحبيب: وصفت شمائلا منه حسانا، وصفت شمائلا، شمائلا، وصفت شمائلا منه حسانا، فما أدري أمدح أم نسيب، وإن محمدا لرسول صدق، وإن محمدا لرسول صدق، وإن محمدا لرسول صدق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة إلى موجتنا.